السؤال هنا يخص النساء الحاملات، وهو أن بعض النساء تكون حامل، فكما يقولون تشتهي شيئا، مثلا تنظر مثلا إلى تفاحة فتعجبها، ثم تحك موضعا من جسدها فيأتي ولدها وفي ذلك الموضع الذي حكت منه مثله يعني مرسوم شكل تفاحة أو شيء من هذا. ما أدري ما تقولون في هذا الشيء. والله هذه أمور كما يقولون فيسيولوجية، ما ندري إن كان هذا واقع وإلا بتكون خرافة. نحن نعرف أن الحامل بتعبير بلدي تتوحم على شيء، هذا ما نقوله. كويس. نعم. فهذا معروف بالنسبة للحوامل، لكن كونه يظهر أثر ما اشتهته، وبخاصة إذا لم تحصل عليه يظهر على البدن، هذا كتجربة ما نعرفه. لكن إن كانت موجود يا شيخ، إن كانت تجربة تثبت ذلك فهو أمر نفسي وانتهى الأمر. طيب، يعني لا علاقة له بالعقيدة؟ لا، كما قال بعض الإخوة. لا ليس له علاقة بالعقيدة. طيب يا شيخ.